الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى متن سورة الأنعام من متن الضرة، وإن شاء الله تعالى نحاول أن يكون هذا هو الدرس الأخير في متن سورة الأنعام إن شاء الله تعالى. توقفنا عند قول ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة: وطب مستقر افتح وكسر النهى ويؤمن فد وحبر سم حر مفصل. رقم واحد، وطب مستقر افتح. طيب، كلمة مستقر هو قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. فمستقر ومستودع، ذكرت الكلمة في الشاطبية في قول الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة: واكسر بمستقر القاف حقا. واكسر بمستقر القاف حقا، يعني قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر القاف. فمستقر قر، فمستقر ومستودع بكسر القاف طبعا، ويبقى الخمس الباقون من السبعة بفتحها: فمستقر ومستودع. الكلام دوت من الشاطبي. طيب، كما تعود واللي بيحضر معايا الدروس من الأول هيفهم بسرعة إن أنا ببتدي أشوف القراء الثلاث. أبو جعفر، كيف يقرأ أبو جعفر؟ أبو جعفر ليس له ذكر، إذن يقرأ كنافع. كيف يقرأ نافع؟ فتح القاف، فمستقر. طيب، خلف العاشر، كيف يقرأ خلف العاشر؟ ليس له ذكر، يقرأ كحملة، يقرأ كحملة بفتح القاف، فمستقر. طيب، كيف يقرأ يعقوب؟ كيف يقرأ يعقوب؟ يعقوب هنا انقسم إلى راويين، انقسم إلى راويين. قرأ المرموز له بالطاء: وطب مستقر افتح. يعني قرأ المرموز له بالطاء وهو رويس بفتح القاف، بفتح القاف، فمستقر ومستودع. طيب، إذن رويس بفتح القاف كما نص عليه، مخالفا أصله أبو عمرو الذي كان يقرأ بكسر القاف. إذن من تبقى من القراء الثلاثة؟ أنا تكلمت على أبو جعفر ثم خلف العاشر ثم رويس، من تبقى؟ روح. كيف يقرأ روح؟ روح ليس له ذكر. كيف يقرأ روح؟ يقرأ كأصله. من هو أصل روح؟ أصله أبو عمرو. يقرأ كأصله بالكسر، يقرأ كأصله بالكسر. إذن لا يقرأ بالكسر من ثلاثة الضرة إلا روح، إلا روح. ويقرأ بالكسر من الشاطبية ابن كثير وأبو عمرو. نستطيع الآن أن نلخص مذاهب القراء العشرة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح بكسر القاف فمستقر ومستودع، ابن كثير وأبو عمرو وروح بكسر القاف، والباقون بفتحها: فمستقر ومستودع. واضح؟ وكسر النهى ويؤمن فد. وكسر النهى ويؤمن فد، الكلام هنا عن خلف العاشر، له كلمتين: الكلمة الأولى كلمة إنها، والكلمة الثانية كلمة يؤمنون. الكلمة الأولى كلمة إنها، قوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتكم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها. أنها ذكرت في الشاطبية في قوله رحمه الله: واكسر أنها حمى صوبه بالخلف درا. واكسر أنها حمى صوبه بالخلف درا. يعني ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة، وشعبة بكسرها أو بفتحها، والباقون بفتحها. مرة أخرى، مذاهب القراء السبعة. الآن أنا أتكلم عن السبعة. حمى صوبه بالخلف درة، ابن كثير وأبو عمرو بالكسر وما يشعركم إنها، شعبة بكسرها أو بفتحها له وجهان، والباقون بفتحها وما يشعركم أنها. طيب، هذه قراءة السبعة. ما هي قراءة الثلاثة؟ كيف يقرأ أبو جعفر؟ أبو جعفر كنافع، كيف يقرأ نافع؟ بالفتح، بالفتح. طيب، كيف يقرأ يعقوب؟ يعقوب كأبي عمرو، كأبي عمرو، ليس له ذكر، يبقى يقرأ كأبي عمرو. كيف يقرأ أبو عمرو؟ يقرأ بالكسري، ابن كثير وأبو عمرو بالكسري، إنها. طيب، كيف يقرأ خلف العاشر؟ خلف العاشر مذكور هنا، يبقى لا يقرأ كأصله، إنما يقرأ من دليله هنا، وكسر النها فد، وكسر النها فد. قرأ خلف العاشر وما يشعركم إنها بكسر الهمزة مخالفا لحمزة. يبقى يعقوب وخلف العاشر بالكسر، يعقوب من الموافقة وخلف العاشر من المخالفة، وأبو جعفر بالفتح من الموافقة. وتكون القراءات العشرة في الكلمة ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف العاشر بالكسر. مرة أخرى، ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف العاشر بالكسر، إنها، شعبة له فتح أو كسر، الباقون بالفتح، أنها إذا جاءت. واضح؟ طيب، ويؤمن وفد. نركز مع بعض هنا، لأن في نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. كلمة يؤمن اللي هي المقصود بها وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية. أي نعم، ذكرت في الشاطبية. قال: وخاطب فيها يؤمنون كما فشل، وخاطب فيها يؤمنون كما فشل. يعني حمزة وابن عامر وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون. حمزة وابن عامر بالتاء، تاء الخطاب، والباقون بياء الغيث. طيب، كيف يقرأ ثلاثة الدرة؟ أبو جعفر ويعقوب بياء الغيب كأصليهما، أبو جعفر ويعقوب ليس لهما ذكر، قرأوا بالياء مثل نافع وبعمر. طيب، كيف يقرأ خلف العاشر؟ كيف يقرأ خلف العاشر؟ خالف. لماذا خالف؟ قال الناظم: ويؤمن فد، ويؤمن فد. قرأ المرموز له بالفاء وهو خلف بالياء من الإطلاق، كما لفظ به بياء الغيب أنها إذا جاءت لا يؤمنون. بالياء مخالفة لحمزة الذي كان يقرأ بالتاء. يبقى إذن ملخص كلمة مؤمنون هنا في سورة الأنعام: ابن عامر وحمزة فقط بالتاء، وباقي القراء العشرة بالياء. ثلاثة الدرة كلهم بالياء، اثنين أبو جعفر ويعقوب من موافقتهم، وخلف العاشر من النص عليه. يبقى كلهم بالياء، إذا لا يقرأ بالخطاب إلا ما ذكر في الشاطبية. من هم الذين ذكروا في الشاطبية؟ ابن عامر وحمزة. ابن عامر وحمزة بالتاء والباقون بالياء. طبعا مع مراعاة الذي يميل كلمة جاءت، مع مراعاة الذي يسكن الراء في يشعركم، وما ومن يختلط الراء في يشعركم. كل هذا مضى عليه. واضح؟ النقطة بقى اللي عايزة ألفت الانتباه ليها، إن في الشاطبية لما ذكر هذه الكلمة أتبعها بكلمة أخرى، أتبعها بكلمة أخرى وهي موضع سورة الشريعة: وخاطب فيها يؤمنون كما فشى، وصحبة كفء في الشريعة، وصحبة كفء في الشريعة. طيب، سورة الشريعة ذكرت هنا في الشاطبية، لكن في الدرة ذكرت في متن سورة الجاثية، في متن سورة الجاثية، سورة الشريعة طبعا يعني سورة الجاثية. فلما ذكرنا في الشاطبية موضع سورة الأنعام وأتبعناه بموضع سورة الجاثية، أخذنا فيه مذاهب القراء السبعة. الآن أخذنا مذهب القراء الثلاثة في موضع سورة الأنعام، فما هو مذهب القراء الثلاثة في سورة الجاثية؟ سيأتي معنا إن شاء الله في متن سورة الجاثية. ربنا ييسر إن شاء الله ونبلغه. وحين سنتكلم عن متن سورة الجاثية من الدرة، سنرجع إلى دليلها عند المقارنة كما تعودنا بين الشاطبية والدرة، سنرجع إلى دليلها في سورة الأنعام. نعم. ثم قال: وحبر سم حرم فصلا. حبر اللي هو يعقوب، سمي، ما معنى سمي يا أخوات؟ ما هذه الألفاظ ليست جديدة علي، ما معنى سمي؟ سمي يعني ما يسمى فاعله، ما يسمى فاعله، يعني مبني، كما يقال مبني للمعلوم، مبني للمعلوم. حرم فصلة، كلمة فصلة هنا طبعا بتعدي علينا كتير، كلمة فصلة رمز لحمزة، لكن هنا ليست رمز لحمزة، هذه كلمة قرآنية. حرم فصلة يقصد به قوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فصل اللي هي المقصود بها كلمة فصلة. عندي لفظين: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. الكلمتين دول، اللفظين دول، مروا معنا في الشاطبية في سورة الأنعام. قال الناظم رحمه الله: وحرم فتح الضم والكسر إذ على، وفصل إذ ثنى. وحرم فتح الضم والكسر إذ على، يبقى حرم لإذ على نافع وحفص، وفصل إذ ثنى، يعني فصل بفتحتين للكوفيون ونافع، والباقون بضم وكسر، حرم وفصل. نتج عن ذلك الكلام ده، أنا ذكرته بالتفصيل في الشاطبية، نذكر به مرة أخرى سريعا. نتج عن ذلك: قرأ نافع وحفص: وقد فصل لكم ما حرم. وقد فصل لكم ما حرم. طيب، نمرة اتنين: شعبة وحمزة والكسائي، شعبة وحمزة والكسائي: وقد فصل لكم ما حرم. وقد فصل لكم ما حرم. باقي السبعة وقد فصل لكم ما حرما. واضح؟ طيب، دي مذاهب القراء السبعة. نريد الآن أن نرى مذاهب القراء الثلاثة. كيف يقرأ أبو جعفر؟ أبو جعفر ليس له ذكر، يبقى كنافع. طيب، كيف يقرأ نافع؟ قلته الآن، نافع مثل حفص، قد فصل لكم ما حرم. للمعلوم في الكلمتين. طيب، كيف يقرأ يعقوب؟ قال وحبر سمي في حرم وفي فصل. حرم فصل، سمي يعني مبني للمعلوم، يعني بفتحتين في الكلمتين، حرم فصل. طيب، لماذا قرأ به؟ للنص عليه هنا، وقال وحبر سمي. خالف أبا عمرو فقرأ مثل حفص، قرأ مثل حفص ومثل نافع ومثل أبي جعفر، قد فصل لكم ما حرم عليكم. تبقى خلف العاشر، كيف يقرأ خلف العاشر؟ ليس له ذكر، يقرأ كحمزة. طيب، كيف يقرأ حمزة؟ أجيبه، كيف يقرأ حمزة؟ وقد فصل لكم، ليس للمجهول ولا للمعلوم، كلمة وكلمة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل ما حرم. نستطيع بكل بساطة أن نذكر مذاهب القراء العشرة مرة أخرى سريعا. رقم واحد، نافع وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب وقد فصل لكم ما حرم. اثنين، حمزة والكسائي وشعبة وخلف العاشر وقد فصل لكم ما حرم. فصل لكم ما حرم. الباقون، من هم الباقون؟ ابن كثير وابن عامر. ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو يقرؤون وقد فصل لكم ما حرم عليكم بالمبني المجهول في الفعل. واضح؟ وحز كلمة والياء نحشرهم يد. طيب، وحز كلمة قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية، نعم، قال وقل كلمات دون ما ألف سواء. وقل كلمات دون ما ألف سواء، يعني قرأ الكوفيون كلمة وتمت كلمة ربك بدون ألف، يعني بالإفراط، الكوفيون بالإفراط. يبقى ابن عامر وأهل سما نافع بن كثير وأبو عمرو بألف، يعني بالجمع، وتمت كلماته. طيب، أبو جعفر أبو جعفر بالجمع مثل نافع. خلف العاشر بالإفراد مثل حمزة. يعقوب بالإفراد مخالفا بأبي عمرو. طيب ما دليل مخالفته؟ وحز كلمة، في النص على الكلمة بالإفراد وحز كلمة. يبقى أبو جعفر جمع موافقا، خلف العاشر إفراد موافقا، يعقوب إفراد مخالفا. وتكون مذاهب القراء فيها كالآتي: الكوفيون ويعقوب بالإفراد كلمة، والباقون كلهم بالجمع كلمات. كوفيون ويعقوب إفراد والباقون جمع، واضح؟ طيب، كان ذكر في الشاطبية مواضع أخرى غير التي في الأنعام، مثل موضع سورة يونس وموضع سورة غافر. قال: وقل كلمات دون ما ألف سوى، وفي يونس والطول حاميه ضللا. وفي يونس والطول حاميه ضللا، هذا موضع سورة الأنعام. فكيف يقرأ القراء الثلاثة موضع يونس وغافر؟ على أصولهم، على أصولهم. قال: وفي يونس والطول حاميه ظللا، يعني الكوفيون وأبو عمرو بالإفراد، الكوفيون وأبو عمرو بالإفراد، وباقي السبعة بالجمع، وثلاثة الضرة كأصله، كثلاثة الضرة كأصله. أبو جعفر مثل نافع بالإفراد، يعقوب وخلف العاشر مثل أصليهما بالجمع، مثل أصليهما بالجمع. ويكون موضع غافر ويونس كالآتي: نافع، لا ليس لها ذكر، فالباقون على أصوله، ليس لها ذكر، هذان الموضعان يونس وغافر ليس لهما ذكر في الدرة، يبقى الباقون على أصوله. يبقى قرأ نافع ابن عامر وأبو جعفر، نافع وابن عامر وأبو جعفر بالجمع مش مذكورين. كيف علمنا بذلك؟ لو جيت دورت في المتن مش هتلاقيهم. أنا أنبه فقط، يعني أنا أنبه فقط على هذه المواضع أنه يقرأ فيها، كما نبهت في كلمة يؤمنون أن في سورة الجاثية لها دليل فسنتكلم عنه فيما بعد. هؤلاء ليس لهم دليل، ليس لهم دليل، إذن يقرؤون كأصولهم. نافع يقرأ مثل أبي جعفر، يعقوب يقرأ مثل أبي عمرو، خلف العاشر يقرأ كحمزة. طيب كيف يقرأ أصلا أصولهم؟ قلنا أن الكوفيون وأبو عمرو بالإفراد، يبقى نافع وابن عامر بالجمع، يبقى نافع وابن عامر بالجمع، ويبقى نافع ومعه أبو جعفر وابن عامر بالجمع، والباقون كلهم بالإفراد. هذه مذاهب القراء العشرة في موضعي سورة يونس وغفر. مرة أخرى: نافع وابن عامر وأبو جعفر. نافع وابن عامر من المثل، إذا كان حاميه ظلل بالإفراد يبقى نافع وابن عامر بالجمع، وأبو جعفر مثل أصله نافع لعدم ذكره في الدرة، والباقون كلهم بالجمع بالإفراد، آسف: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. نافع وابن عامر وأبو جعفر بالجمع: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. وفي أيضا: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وفي سورة غافر: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون. واضح؟ كل هذه الكلمات نافع وابن عامر وابو جعفر بالجمع، والباقون بالإفراد. وصلت؟ والياء نحشرهم يد، شرحناها في درس سابق في الكلام على مواضع كلمة ونحشرهم، شرحناها في درس سابق. يكون يكن أنث وميتة انجلا برفع معا عنه، وذكر يكون فز. يكون يكن أنث وميتة انجلا برفع معا عنه، وذكر يكون فز. أرجو التركيز. يكون يكون، ما المقصود بكلمة يكون وكلمة يكن وكلمة ميتة معا؟ أنا زي ما شرحت في سورة الأنعام في الشاطبية، أنا عندي موضعين. الموضع الأول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلا أن يكون ميتة. قال الشاطبي رحمه الله: يكون كما في دينهم ميتة كلا، وأنث يكون كما في دينهم ميتة كلا. هيا بنا نتكلم عن هذا الموضوع. عندي يكون وعندي ميت، عندي يكون وعندي ميتة. يكون تذكير وتأنيث، يكون وتكون، وميتة نصب ورفع، ميتة وميتة. طيب، ملخص ما ذكر في الشاطبية لما قال: وأنه يكون كما في دينهم ميتة كلا. ملخص ما في الشاطبي قرأ ابن عامر رقم واحد، قرأ ابن عامر: إلا أن تكون ميتة. قرأ ابن كثير وحمزة: إلا أن تكون ميتة، لأن تكون ميتة، والباقون إلا أن يكون ميتة. مرة أخرى، سبعة، نتكلم الآن عن السبعة. ابن عامر: تكون ميتة. ابن كثير وحمزة: تكون ميتة، الباقون يكون ميتة. طيب، هذه قراءة السبعة من قول الشاطبي رحمه الله: وأنه يكون كما في دينهم ميتة كلا، والكلام بالتفصيل في الشاطبي. طيب، ما هي مذاهب القراء الثلاثة سيكون وميتا؟ قال: كيف يقرأ أبو جعفر في يكون وفي ميتة؟ كيف يقرأ أبو جعفر في يكون؟ يكون أنس إنجلى، يكون أنس، يبقى قرأ أبو جعفر: إلا أن تكون. طيب، كيف يقرأ أبو جعفر في كلمة ميتة؟ وميتة انجلى برفع معا عنه، بالرفع، قرأ بالرفع: تكون ميتة، تكون ميتة. وقد فصلنا الكلام في كلمة ميتة قبل ذلك. يقرأ أبو جعفر فيها بالتجديد، بالتجديد مع الرفع، بالتجديد مما قلناه قبل ذلك وبالرفع معنا الآن. يبقى هذه قراءة أول واحد من الثلاثة معنا أبو جعفر تكون بالتأنيث. ما هو دليل التأنيث؟ يكون أنث انجلى. طيب يقرأ ميتة بالرفع، ميتة انجلى برفع، والتجديد قبل ذلك ذكرناه في متن آل، في متن البخر، في متن سورة البخر. يبقى ملخص قراءة أبو جعفر: إلا أن تكون ميتة، تكون ميتة. واضح؟ طيب كيف يقرأ يعقوب؟ كيف يقرأ يعقوب؟ يعقوب من الواضح أن ليس له ذكر، يقرأ كأبي عمرو: إلا أن يكون ميتة، إلا أن يكون ميتة كأبي عمرو، تذكير ونصب. طيب هذه بسيطة. طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ كيف يقرأ خلف العاشر؟ وذكر يكون فز، وذكر يكون فز، تذكير في يكون برفع معا عنه، وذكر يكون فز. يبقى يقرأ خلف العاشر بالتذكير في يكون مخالفا لحمزة الذي كان يقرأ بالتأنيث. طيب كيف يقرأ في كلمة ميتة؟ يقرأ بالنصب كحمزة، يقرأ بالنصب كحمزة. يبقى تلخص أن خلف العاشر يقرأ بالتذكير والنصب، بالتذكير والنصب، بالتذكير مخالفا لحمزة من قوله وذكر يكون فز، والنصب في ميتة على أصله لعدم ذكره في كلمة ميت. يبقى يتلخص أن خلف العاشر تذكير ونصب. واضح؟ يبقى ملخص ثلاثة الدرة: أبو جعفر تكون ميتة، يعقوب وخلف العاشر يكون ميتة كحفص، يكون ميتة كحفص، يعقوب من الموافقة في الجميع، خلف العاشر مخالفا في يكون وموافقا في ميتة. وتكون مذاهب القراء العشرة كالآتي: رقم واحد هي التي ذكرناها في الشاطبية، هي التي ذكرناها في الشاطبية، لكن سنزيد فيها أبو جعفر لأنه يقرأ بالتجديد. رقم واحد ابن عامر: تكون ميتة، تكون ميتة. ابن كثير وحمزة: تكون ميتة، تتن. أبو جعفر: تكون ميتة. الباقون: يكون ميتة، يكون ميتة. واضح؟ واضح يا أخوات ولا إيه؟ محدش بيرد عليا، لماذا؟ نعم بس صعب، صعب، ما فيش أي حاجة صعبة خالص. أبو جعفر نص على قراءته في يكون وفي ميت، ويعقوب مثل أبي عمرو، وخلف العاشر خالف في يكون ووافق في ميت. هي التي في الشاطبية، يعني انت لو مذاكرة الشاطبية وعارفة الموضوع جه منين، هي هنزود بس بند لأبي جعفر، هنزود بند لأبي جعفر لأنه يقرأ ميتة، يعني هو يقرأ مثل ابن عامر لكنه بالتجديد، تكون ميتة، وتكون مثل التي في الشاطبية ستكون كلمة الباقون معهم يعقوب وخلف العشر. طيب نأتي للموضع الذي قبله، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. يكن ميتة قال الشاطبي، وإن يكن أنث كفء صدق وميتة دنا كافيا. يكن أنث كفء صدق ميتة دنا كافيا. طيب نستخرج من هذا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. ابن عامر، كيف يقرأ ابن عامر؟ تكن ميتة، تكن ميتة. كيف يقرأ شعبة؟ تكن ميتة. كيف يقرأ شعبة؟ تكن ميتة. تكن ميتة. طيب كيف يقرأ ابن كثير؟ يكن ميتة. يكن ميتة. والباقون يكن ميتة. طبعا الكلام ده فصلناه بالتفصيل في الشاطبية، من لم يحضره يرجع إليه. نحن الآن بصدد 4 قراءات فصلناها في الشاطبية وأشرنا إليها الآن. ما هي قراءة 3 الدرة؟ كيف يقرأ أبو جعفر؟ كيف يقرأ أبو جعفر؟ قال يكن أنس وميتة انجلى برفع معا، نفس قراءة الأخرى. أبو جعفر قال وإن تكن ميتة. تكن ميتة. من النص عليها، النص عليها في كلمة يكن والنص عليها في كلمة ميت، مفيش إشكال بالنسبة لأبي جعفر. طيب كيف يقرأ يعقوب؟ يلا يا اخوات اجيبوا عليا، ما تحسسونيش ان الموضوع صعب قوي كده. يعقوب يقرأ كأبي عمرو. كيف يقرأ ابو عمرو؟ يكن ميتة كحفص. يكون ميتة. طيب كيف يقرأ خلف العاشر؟ لا، خلف العاشر كأصله، هو لما ذكر هنا خلف العاشر ذكر له في كلمة يكون وليس يكن. يكن ميتة كأصله، يكن ميتة كحمزة كحفص. يكن ميتة. يبقى أبو جعفر تكن ميتة، ويعقوب وخلف العاشر يكن ميتة، نفس الكلام تقريبا. يبقى هذه الشاطبية والدرة، عندنا ابن عامر لوحده، شعبة لوحده، ابن كثير لوحده، أبو جعفر لوحده، الباقون مع بعض، يبقى 5 قراءات. 5 قراءات. ما ميز أبو جعفر عن ابن عامر؟ مسألة ميتة بالتجديد. واضح يا أخوات؟ طيب هو تبقى بيت ونصف سهلين جدا، لكن سأعتذر الآن عن التكملة، وإن شاء الله إن شاء الله يوم السبت، يوم السبت سنبدأ في سورة الأعراف، في سورة الأعراف من الشاطبية، ننتهي من الأعراف والأنفال من الشاطبية، ثم نرجع إلى الدرة، وقبل أن أبدأ في الأعراف سأنتهي من مما تبقى في سورة الأنعام، وسندمج التسجيلين مع بعض إن شاء الله. يعني سنحدث هذه، ما أقوله الآن سيحدث ويدمج عليه ما تبقى من سورة الأنعام، ونبدأ في سورة الأعراف أيضا. يعني إن شاء الله الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله، يوم السبت إن شاء الله سنكمل في 5 دقائق، 5 دقائق، لأن الكلام ما فيهوش كلام في الشعوبية كثير، 5 دقائق نكمل سورة الأنعام هنا من الدرة، ثم نبدأ في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى حسب ما يتيسر، وإن شاء الله يعني نرجئ رفع التسجيل يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، لأن الجهاز معايا هيفصل شحن وللأسف معيش شحن. خلاص متفقون إن شاء الله؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.